الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. أخيرا ذكر حديث تحف العقول. تحف العقول أول ابتدأ قال لكن في الدلالة تأمل، أبين بعضهم نفى التأمل إلا أنه قال بنفس الوقت مثل السيد اليزدي رحمة الله عليه قال تأمل ما بيها، بس ما يمكن أن نلتزم بظاهره، لأن لازمه شنو كل شيء هواية أمور محرمة، تقول لي أخصص هذا التخصيص شنو تأباه هذه الرواية، لأن جاي يقول شنو يقوى به الكفر الكذب. بعضهم قال لا، في الدلالة تأمل من جهة أنها ناظرة إلى ما إذا أوجب ماذا موارد التي يوجب تستوجب يستوجب البيع شنو أي قوة الكفر والشرك وضعف الإسلام. بيع العنب ممن يصنع خمرا هذا ما يستوجب مو هالحالة، ففي الدلالة تأمل زين، لكن إذا تمت الدلالة راح شنو ايش يثبت الفساد؟ وين الفساد؟ في جانب الشراء إذا قصد المشتري الحرم. إذا ثبت في جانب المشتري الفساد قطعا يثبت شنو في جانب البائع، لأن ما عندنا معاملة بلحاظ القبول بلحاظ الشراء فاسدة بلحاظ الإيجاب صحيحة، لا يتبعض الفساد، فاسد من هنا غير فاسد من هنا، كمعاملة هي وعدة. فإذا تمت أفادت الفساد من ناحية الشراء فهي تفيد الفساد من ناحية، يعني إذا حرام فاسد من جهة المرأة العقد من جهة الرجل هم فاسد، عقد النكاح مثلا وما يصير نكاح هو فاسد من تلك الجهة، بل حرام من تلك الجهة حلال من هذه الجهة لعله، أما فاسد الفساد لا يتبع هذا. طب الكلام يقع في النوع الثالث، النوع القسم الثالث، القسم الثالث يعبر عنوانه بأنه ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان. إذا تمت هذه الدلالة ولو تمت. إحنا أقصى ما هناك قلنا حرام، والحرمة لا تلازم، الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية، لكن إذا تمت. بعدين إذا قلنا البيع فاسد، فالبائع مثلا ما يدري، فبس يكون يعني يكون البائع فاسد في الواقع لكنه شنو؟ بشكل ما إذا عقد بعقد باللغة الفارسية يصورون عن الفارسية العقد به شنو؟ عقد على امرأة راح قال على أنه هذه المرأة ويا طفل همات ذهب إلى رحمة الله على أحد المراجع ما أجيب أسماء، قال له سيدنا هذه المرأة أختي بالرضاعة تبين بعد سنين، قال له ما يصير، قال له خل زوجت وصار أطفالك، سيصور أنه تكوينا لا ما يمكن تشريعا ما يمكن مقصوده. على كل حال هذا يتبين بعد مدة نستجير بالله العقد فاسد في النكاح، وهذه فرد مشكلة تواجه شنو عوائل كثير يتصلون متزوجة بالعدة كذا وأطفال وإلى آخره هواية، يعني لما واحد يسمع بعض الأوقات أنا شنو قد أعطي التلفون إلى غيري حتى يجي ما أقدر أجي أجاوب هذه المرأة خطية، شو أقول لها؟ أقول لها أنت حرام على زوجك الآن وعدها أطفال وعدها أي. على كل حال هنا ما تتبين أن البيع فاسد ما يترتب عليه الأثر، وتصرف كذا هذه الآثار بعد شنو تترتب؟ تصرف إذا كان يستتبع مثلا شنو ضمان إجارة، ضمان يعني أتلف، ضمان الإتلاف، ضمان مثلا ماذا انتفع اللي هو أجرة المثل غيره، بعد هذه تترتب عليه أوتوماتيكية. فعنونا في القسم الثالث عنونا المحرم هو ما قصد من هو ما يقبل ما يحرم لتحريم شنو ما يقصد منه شأنا، يعني بعبارة أخرى الاكتساب بهذه الأعيان حرام يكون من جهة شنو أن تلك العين ذات شأنية وقابلية للاستعمال في المحرم. إذا هج خذنا، إذا كان مجرد وجود قابلية، مجرد صلاح تلك المرأة تلك العين للانتفاع المحرم يوجب تحريم البيع، هاي كل الأعيان لازم شو تسوي لها؟ تكتب عليها حرام بيعها، لأن الأعيان كلها تقريبا صالحة لأن تنتفع بها انتفاعا محرما، لأن بالفعل احنا ما قاصدين الانتفاع، لا جاي يقول تصلح للانتفاع المحرم، وكل عين تصلح، هذا لازمه. فلذا خصص تحريم هذه هذا القسم بما دل النص على تحريمه، مثل من بيع السلاح من أعداء الدين. إيش أعداء الدين؟ أعم من الكفار أو غير الكفار من المذاهب الفاسدة، يبيعوا لهم السلاح. هسه خلينا نقول في أيام الحرب، فرض صورة من الصور نذكر. إذن المصير إلى إطلاق هذا العنوان غير ممكن، لأن يؤول إلى نتيجة لا يلتزم بها الفقيه. إذا تبقى على هذا العنوان يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، كل عين من الأعيان صالحة لأن يقصد منها الحرام، راح يصير بيع أي عين من الأعيان، لأن ما دخلنا في العنوان القصد، ما دخلنا في العنوان أنه سوف يتحقق الحرام في الخارج، لا صالح لأن ينتفع به انتفاع محرم، خو كل شيء هو يصلح الانتفاع به انتفاعا محرما، راح يكون بيع حرام. فخروجا عن ذلك لا بد من تخصيصه بمن بما دل الدليل، بما دل النص على حرمتي. النص هم من باب المثال دل الإجماع، المهم دل الدليل، هذا المقصود. النص هذا من باب أخصر وسيلة، لأن إذا تقول دل يعني الرواية مراد من النص، لأن إذا تقول الآية تقول لي والله ما موجود بالقرآن الشيء هذا، أقول لك إجماع أسهل شيء يتناول في متناول الفقيه هو الرواية، لأن الروايات أكثر من الإجماعات وأكثر من الآيات، واضح؟ قال القسم الثالث ما يحرم لتحريم عليكم السلام ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه، بمعنى أن فيه قابلية لأن يقصد منه الحرام. الآن مو قاصدين من الحرام، شأنية إلى قابلية إلى أن يصرف في الحرام، أن يقصد منه الحرام، وتحريم هذا مقصور على النص، واضح؟ فلذا تشاهد الفقهاء خصصوا بمن هذا العنوان، فكره وفكره وفكره وشافوا ما أكو غير شنو مصداق واحد إلى، لكن هذا المصداق همات شنو إلى مصاب بيع السلاح من أعداء طبيعي. بعدين تيجي تبحث السلاح ما المراد منه، هل فقط السلاح لو الأجهزة الوقائية أيضا، يعني فقط شنو الرشاش والمدافع والطائرات هاي الهجومية، أو لا المدرعات اللي شنو يتدرع بيها حتى لا تصيب قذائف العدو، هذا يسموه ما يكن السبعدين، يجينا إن شاء الله وسائل الدفاعية، هذا السبعدين، لأن لفظ السلاح يعم ذلك أو لا، لما نقول اشتريت سلاح يعني ذا كان يصدق عليه سلاح، لو فقط وسائل القتال مو وسائل الدفاع، هذا فرد بحث. بعد آخر مثلا ماذا أعداء الدين، شنو المراد من عنده؟ إذا كان النص يقول أعداء الدين، إذا كان يقول الكفار يجي كلام على أنه خصوصية أكل الكفار، لو لا مثلا الخوارج وكذا، وإن كان الخارج كافرا لكنه إطلاق الكافر لعله منصرف عن أحسنت. فيجي كلام آخر راح تشعب الأبحاث. لكن على كل حال مختص ببيع السلاح، بعد ما يشمل بيع العنب، بيع المادر الألبسة، بيع الكذا، مختص ببيع السلاح من أعداء الدين. قلت أكو راح تتوسع الأبحاث فقط في حالة الحرب أو لا، في حالة الهدنة أيضا حرام، لأن ذول يجمعون سلاح، يجمعون سلاح بعدين شنو موجب لتقويتهم. هذه أبحاث حينئذ لا بد من الوقوف عندها. قال وتحريم هذا مقصور على النص، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة حتى شنو حينئذ مصاديق الإعانة على الحرام ما تختص ببيع السلاح، لا تشمل غيرها، كما في قضية العنب، كما في قضية الصليب، كما في قضية الأصنام. جيد. خصوصا لا تدخل مع خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير في الحرام. هذا شلون يدخل تحت الإعانة؟ وما يدخل تحت الإعانة، لا قاصد أنا من البيع تقوي الكفار، ولا أنه أعلم بأنه سوف يصرفه في الحرام، أي صدق الإعانة يكون مشكل. فلا بد من جهة أخرى ندخل إلى البحث حتى نثبت الحرمة من غير جهة الإعانة. بل إذا قصدت من بيعه والعياذ بالله تقوي الكفار أو هجومهم على المسلمين، هذا هنا كما يحرم بدليله الخاص، الروايات اللي رحنا نقراها يحرم من خلال شنو الإعانة أيضا. لكن احنا كلامنا سأل عن بغض النظر عن ذلك، جاي نتكلم بيع السلاح بما هو بيع سلاح مو بما هو مصداق للإعانة، لأنه قد لا يصدق في كثير من الحالات إعانة. ما أكو فرد مسلم يبيع بقصد أن يتخول الكفار، يعني هذا نادر. احنا بحديثنا مو عن المصاديق النادرة، مصاديق المتعة رفع، هذا الريد نبحثها. لذا قال خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير يعني العدو له في الحرام، زين كبيع السلاح من أعداء الدين. سأقلت العدو باعتبار المثال المنحصر به هو بيع السلاح من العدو من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين. أصلا مو إذا صدق الإعانة هنا مو فقط محل تأمل بل مقطوع العدم، لا يصدق إعانة. جيد. إلا إذا اتخذت الإعانة ماذا أخذتها؟ عنوان واقعي ما مرتبط لا بالقصد ولا بالوقوع هذا حين كما قد يختار البعض، حينئذ بعد إيه أكو مجال. واضح له لا؟ فلذا البعض أشكل أشكل على أنه إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة، قال هذا إذا كان شنو عنوان الإعانة قصدي كذا بذن كذا يتحقق، أما إذا قلنا لا عنوان واقعي فحينئذ بعد ما يتبع ذن الأمور يصدق قهران. هسه هذا فرد بحث هسه أشرت إليه. إلا أن المعروف بين الأصحاب حر مته لا يدخل تحت الإعانة، تحريمه هذا مقصور على النص. لا هو المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها، والأخبار بها بالحرمة مستفيضة. حرمة البيع من أعداء الدين هذا لم يختلف فيه اثنان من الفقهاء في الجملة ككبرى في الجملة كبرى في الجملة بل وقع الخلاف في بعض جوانب المسألة. هل هذه الحرمة ثابتة فقط في حالة قيام الحرب أو ثابتة شوية أعم من ذلك أو ثابتة لا حتى في أيام الصلح والصداقة والكذا أو هذه وقع الخلاف فيها، وإلا كلهم يوقعون أنه شنو في الجملة بيع السلاح من أعداء الدين، يعني بغض النظر عن الكبرى الكلية، مو بالجملة مو كبرى كلية لا موجب جزء إيه، مقابل أن تكتب بالرسالة لا يحرم بيع السلاح إلى أعداء الدين يعني حتى في أيام الحرب، هذا ماكو أحد يوقع يقول إيه لا يحرم. فإذا واضح شنو مقصودي. خب خلينا نجي إحنا المهم، ما دام دليلنا غير دليل لأن أحسنت بل هي النصوص خاصة المستفيضة، لابد من الوقوف عندها حتى نشوف مدى دلالتها، وعلى ضوء مدلولها نكتب بالرسالة العملية يحرم في كذا يجوز حالة كذا. خب خل نجي إلى الأدلة. قال: منها رواية الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج. السراج شنو يعني؟ السروج شنو يعني؟ أحسن، يعني آلة سلاح، لو آلة شنو، آلة قتال، لو آلة يستعين بها المقاتل حتى يرتاح على الفرس في ذاك الزمان، هو مو آلة قتال. شنو تحكي هالحكي ليش؟ ها، لأنه قد يحتمل البعض السراج مأخوذ من السيف السريجي، السيوف السريجية نوع من ال، فراح يراد هنا شنو مثلا، كان المراد هذا وين يقف أمامنا حجر عثرة حتى نقول ترى المراد من السروج هذا المعنى للسيوف، بعد قليل إن شاء الله، بعد قليل إن شاء الله. قال: فقال له حكم السراج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج؟ يعني من السيوف لو من ال، ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ إذا السيف، هسه بعدين راح يجينا إن شاء الله، المراد من السروج هي هاي السروج اللي توضع على ال، للسيف. ليش؟ القرينة لعله يعني للنكتتين، النكتة الأولى وأداتها، السيف ما بي أدوات، بي فقط شنو، القراب، الغلاف، الكذا، ما بي أدوات. السرج إذا بي أدوات، فهذا قرينة على أن المراد من السروج ليس هو السلاح، وإنما ما يستعين به المقاتل أو ما يكون وسيلة راحة للمقاتل. هذا بعدين، وقرينة أخرى تجينا إن شاء الله، أن جمع السرج سروج، جمع السيف اللي سريجي سريجيات، وليس، وهنا أنا جاي يقول سروج. لا تقول لي هذا هو سبركة هندي ويحكي هذا الكلام، نقول ظاهرا أنه يعرف يحكي، يعرف يتكلم، فجاي يتكلم شنو، أي لا تقول يعني هاي الاحتمالات لا تأتي بيها أنه ربما يكون غير عارف، لأن الأصل أي. خب قال: لا بأس، البيع جوز الإمام سلام الله عليه، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قد يكون المراد على أنه شنو، قد بقوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه من أصحاب رسول الله نفر قليل، انت بتلك المثابة مو مالت تحملون انت وياهم، بلي في حالة هدنة كما ذولاك القلة كانوا في بعد وفاته صلى الله عليه وآله وما آل الآمر إليه، كانوا شنو يعيشون حالة هدنة، ما يعترضون، ما مسالمين كذا، مثل عمار، مثل اعتراض بالسلاح ما كان أكو، سلمان، أبو ذر رضوان الله عليهم وغيرهم، احتمال هذا المراد. زين، رواية عن الصادق، ها، رواية عن الصادق يعني، اي يقول أنتم بمنزلة، أنتم بمنزلة، شلون ذولك كانوا بهدنة، أنتم بهدنة، ما دام بهدنة من آثار الهدنة أنه يجوز أن تبيعون السروج والكذا، إذا صارت حرب ما يصير، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. وهذا لعله قرينة ثانية ثالثة على أن المراد من السروج ليس السيوف، وإلا كان العطف تفسير، يمكن عطف الخاص على العام، السلاح عام من السيف هذا، لكن ظاهر العطف التباين، أحسنت الاختلاف، أي سهل. خب هذه رواية، ومنها رواية هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم. ما كنت أبيع. فلما عرفني الله هذا الأمر صرت من شيعتكم ضغط بذلك، قلت ماذا أفعل أنا؟ أبيع السلاح من أعداء أئمة أهل البيت؟ وقلت في قلبي لا أحمل إلى أعدائي إلا ما أبيع يعني. فقال عليه السلام احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم. أنت جاي تقويهم مو علينا، جاي تقويهم على أعدائنا. فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم يعني فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشركون. جيد. خب ذني الروايتين، هاتان الروايتان إذا دققت النظر بهن تشاهد أن الحرمة مختصة وين؟ أحسنت، في حالة الحرب. الأولى سؤال حكم السراج رواية الحضرمي قالت فإذا كانت المباينة حرمة، هنا فمن حمل، فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل. طبيعي الشيخ الأنصاري شي يقول، يقول ذن التفت لي جاي أقول، جاي أقول، يقول ذن الروايتين صريحة في الاختصاص، يعني الحرمة لا تعم، صريحة في الاختصاص. والحال الثانية هذه قد لا تكون فيها صراحة في الاختصاص، صريحة في الحرمة خلي نقول في حالة الحرب، لكن مختصة ما قال على أنه شنو فمن حمل، فإذا كانت الحرب فإذا لم يعني فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به فهو مشرك، يعني إذا لم تكن الحرب وبس كان موجب للتقوي، موجب لكذا، موجب لأن يأذونه ولو مو حرب لا يحرم. لكن الشيخ على كل حال يقول هي صريحة في الاختصاص، هذا الآن فعلا اتضح ايش جاي اقول، اللي اقوله ظاهره خلي تكون صريحه، ماكو صراحه. يعني تقول انه في فرق ثالث بين البدن وبين قد لا يكون الامام شنو ناظرا اليه، او قد يكون محرما، محرما ايضا صريحه في الاختصاص، ما اكو ظهور في الاختصاص، فاكو احتمال ان موردا اخر ايضا يكون سوق احمل اليهم وبيعهم ونفع فرد واحد، فرد معين اي فرض واحد اي فرض البدنه. هذا اقصاه شنو اقصاه بمفهوم الشرط خو ظهور مو صراحه، مو صراحه اكو احتمال تدفعه من خلال انه يا بتر، هذا مجرد احتمال مو صريح. مفرق بين هو الصريح والظاهر كلاهما حجه، لكن الصريح لا يدع مجالا للاحتمال، بينما الظهور اكو مجال للاحتمال لكن تقول ليس حجه هذا الاحتمال. مو شي الفرق بينات لسه، الأمر سهلة واضح شنو. على كل حال الشيخ الأنصار هذه الاستفادة يستفيدها، يريد يستفيد على أن موضوع الحرمة حالة البيع حالة الحرب، فإذا ما كان حرب ماكو دليل على الحرمة. تقول أكو مطلقات تقول حرام تبيع، يجاوبك أولا أكو مطلقات تقول حلال، كما أن هذه المطلقات اللي تقول حرام تبيع من الكفار تعم حالة الحرب، وكذلك تلك التي تقول حلال تعم حالة الحرب، فصير عركب بيناتهم صحيح. مضافا إلى ذلك تلك مطلقات هذه أحسنت خاصة قلنا بحالة الحرب، قل جمع العرفي بين المطلق والمقيد نتيجته التقييد التخصيص أحسن. أحكي أكثر لو واضح صار. فإذا نقدر نكتب بالرسالة العملية الأدلة من مطلقات و ها المطلقات سواء كانت مطلقات تجويزا او تحريما نتيجتها كلها ماذا؟ انه يحرم بيع السلاح من اعداء الدين زمن الحرب. هسه تقول لي والله رجاء جيب لي فرد نموذج من المطلقات، جيب لي نموذج من المطلقات منعا، جيب لي نموذج من المطلقات جوازا، اجيب لك نموذج. ولا يخفى عليك بانه بعضها مطلق لكن يمكن شويون لما جاي تشرب الشاي تفكر تقول هذه وان كان ظاهرها الاطلاق الا ان المراد منها مثلا. فعندنا صار ثلاث اصناف من المطلقات، اربعه. واحده من اصلها هي مقيده مصداق هذن الاثنين، هاتان الروايتان روايه الحضرمي وهند السراج، هاي هي الله خلقها شنو مطلق مقيده. افرض واحده لا مطلقه لكن من ناحيه الجواز، تقول يجوز بيع السلاح من اعداء الدين، طبيعي من اعداء الدين من المخالفين او من الكفار، سأنا ترى العنوان بعد ايه، المهم مطلقه من حيث المنع. فهذا يظهر منها باطلاقها انه في حاله الحرب حرام وفي حاله السلم ايضا حرام لان مطلقه. الصنف الثالث الطائفه الثالثه مطلقه لكن تجويزا، تقول يجوز البيع من اعداء الدين السلاح، هذه هم باطلاقها حتى حالته الحرب. بعد حالة عدم الحرب بعد واضح لما أقول حتى إيه. أكو عندنا صنف رابع طائفة رابعة مطلقة لكن يمكن حملها يعني قايلة حرام خو مو قايلة حلال، هذه لازم تفرضها شنو لما إذا أردت حملها على حالة الحرب لازم لسانها التجويز أو المنع، مو التجويز حالة الحرب هذا ما معقول، فإذا لسانها هي المانع لكن المراد منها حالة الحرب. فالنتيجة لما تجمعهن كلهن تضع واحدة أمام الأخرى وتعطيها للعرف، العرف يجمع بين هذه الأدلة بنتيجة هي نتيجة التقييد بحالة التقييد الحرمة بحالة وبهذا يتضح على أنه ما ذكره البعض كالشهيد الأول رحمة الله عليه من أنه السلاح بيع السلاح حرام مطلقا منهم، يعني حتى في حالة السلم والهدنة هذا مشكلون. ليش؟ لأن النص انتهى بنا المن في حالة السلم، شنو انتهى بنا جواز. إلى الجواز راح يكون هذا فتوى بالحرمة في حالة السلم أيضا اجتهاد مقابل أو شبيه الاجتهاد مقابل الناس. ها؟ خب هسه هذا سأضعه بعدين لما نوصل له إن شاء الله أطرحه لأن يبين عادة هو حاجة شنو الدليل أكيد. لو باللمعة لو بغير اللمعة سايب حواشي يفرقون عادة بين الكافر مثلا. هذا سبعدين هذا سبعدين هذا بعدين شيخ لا لا بعدين بعدين من تلك الزاوية الآن من زاوية الحرب والهدنة من زاوية الكفار والمخالفين هذا بعدين الكفار منه بعدين تقوي غير تقوي بعد ذلك السلاح والوسائل الوقائية هذا كلها بعدين إن شاء الله بعدنا ستة ما تريد ننهي اليوم البحث إن شاء الله. قال وصريح الروايتين اختصاص الحكم، الحكم شنو هو الجواز لو الحرمة كان بالروايتين حرمة بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين طبيعي. الثانية كفار، الأولية ما كانت كفار، بين طائفتين من المسلمين جماعة معاوية وجماعة علي سلام الله عليه، موجة كانت لو لا أو بالعكس هذا إيه أو بالعكس أو بالعكس الأولية كفار الثانية ما أدري هسه روايتين شيخ يحمل إلى الشام بلي لا بس الثانية يحبون لا لا لا اثنيناتهم أهل الشام إيه اثنيناتهم أهل الشام إذن الرواية الثالثة اللي تأتينا أنا استعجلت الرواية الثالثة الرابعة اللي راح تجينا إن شاء الله رواية علي بن جعفر أو رواية أخرى ستجينا أقرأ لك إياها أنا لا لا مو بعدين قال شنو ذولا جاي تطيهم إلى أهل الشام يدفعون بها عدونا أما إذا صارت كذا لا تطيها لأهل الشام إذا صارت بيننا وبينهم اي والا اذا صارت بيننا وبين الروم الطيه الاهل الشام اللهم ما تدفعون لهذه الروم. قال وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصوره قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى يعني شنو بمعنى وجود المباينه لانه قد يكون التعبير في بعض الروايات المباينه مقابل الهدنه فالمراد من المباينه يعني الحرب في مقابل الهدنه. وبهاتين الروايتين ما دام تدل على الاختصاص فصالحات للتقييد، اما اذا ما كان يدل على الاختصاص فهذه تبين حكم مال حال الحرب ذيك تبين الحكم في كلتا الحالتين تنافي ما موجود. اذا قلت لك اكرم العادل واجا كلام اخر مني قلت لك اكرم الرجل ما قيدت بالعادل، اذا من الخطاب الأول كان مقصودي أكرم خصوصا العادل بحيث كان له مفهوم كان له مفهوم يعني لا تكرم غير العادل هذا يصير مخصص ومقيد للثاني ما تقدر بعد تأخذ بإطلاق الثاني. أما إذا كان لا أكرم العادل ما به مفهوم كما ما بي مفهوم لأنه مفهوم الوصف يسمو اللقب أضعف المفاهيم بعد ما تقدر تقيد ذاك الدليل الثاني يبقى الدليل الثاني على إطلاقه وعمومه. هنا لذا الشيخ من أول سوى بالدليل الروايتين قال يدلان صراحة على الاختصاص حتى حينئذ بعد شنو يعني غير حالة الحرب تدل على الحلية فقط في حالة الحرب فرح تصلح مقيد واضح له لا. قال وبهما يقيد تقيد المطلقات جوازا قلت عندنا كم طائفة بالروايات أربعة ذني الثنيين الطائفة الأولى اللي تقدمن يدلان على اختصاص الحرمة بحالة الحرب الطائفة الثانية من الروايات المطلقات جوازا الطائفة الثالثة من المطلقات المطلقات من عن الطائفة الرابعة من المطلقات مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك يعني في حرمة حالة وإن كانت مطلقة حرمتها لكنه نقدر نحمل هذا الإطلاق عليه من جيد لو لا الكل واحد من ذن الثلاثة رحنا نجيب لك نموذج حتى لا تقول هذا رجما بالغيب. قال مثل هذا مثل يراد منه شنو مثال للمطلق من حيث الجواز. قال مثل مكاتبة الصيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به سمع علينا ترى بالأذن عيفنا سأل الآن فعلا لا تحط ايدك اصبعك على الجرح. قال المطلق مثال المطلق من حيث الجواز تقدم مثال المطلق من حيث المنع هذا ورواية علي بن جعفر الشيخ بعد ما عليه بالسند هذه صحيحة او كذا وإلا هذه يمكن ان يقال بانها شنو صحيحة هذه هسه ليش صحيحة؟ لأنها واردة في كتابه هذا فرد يوم نقف إن شاء الله عند نبينه إن شاء الله لأن الساعة الآن ما نريد ندخل بذني. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن حمل المسلم طبيعي هنا المناسب لعلي بن جعفر شلون يسأل عن حالة قصده فيما إذا كان قاصدا لو فيما إذا لم يكن قاصدا من بيع السلاح تقويهم فيما لو كان في زمن مثلا الحرب يبيع أو في زمن ذني ترى إله المدخلية. لو إنسان عادي يسأل قد تقول هذا إنسان جاهل، حتى أكو حرب بين المسلمين والكفار يقول ترى أنا أبيع لو ما أبيع. ستعال فهمه أنت مو مسلم شلون تبيع للكفار. أما علي بن جعفر ما يجب حقه أن جاي يسأل مثل هذا السؤال. فأنت مناسبات الحكم والموضوع والسائل والمسؤول كلها يصير شنو قرائن على فهم مورد السؤال. هو أي علمة خلية هذا واضح. قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. وهذا الدل على أنه إذا حملوا سلاحا ففيه فإذن وففيه بأس مطلق سواء كان في أيام الحرب أو بل لعله نقول أصلا شنو المقصود في غير أيام الحرب، لأنه في أيام الحرب هذا ما يناسب قضية علي بن جعفر ويا الإمام. سعيد حط هدفك ما أنتك نفكر بيها الآن لما نتروح على المخدة إن شاء الله تنام بالليل فكر. خب تشرب جاهز. قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، دلت بمفهومها على حرمة بيع السلاح وبإطلاقها تعم حتى حالة المنع، يعم حتى حالة السلم. أحسنت لا تقول الحال. خب هذا مثال المن للمطلق من حيث المنع، مثال للمطلق من مثال للمطلق الذي يمكن حمله على ماذا صورة الحرب مثلا مع أنه مطلق. قال ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله، بس التعبير ومثله شويون إيه، ومثله في شنو؟ في الإطلاق لازم نقول، لكنه ليس مثله في جهة إمكان حمله على. قال ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها صلى الله عليه وآله لأن بائع السلاح من أهل الحرب. هذه قد بعضهم يقول هذه مطلقة لكن يمكن حملها على أحسنت حالة الحرب، كأنه فهم من أهل الحرب أهل الحرب بال والحال أن أهل الحرب اصطلاح. هذا رد ل إمكان حملها، هاي مناقشة بعد. ولذا الشيخ حماد قال مع إمكان، لا أنه شنو بضرس قاطع قد، وإلا هذا يناقش أن اصطلاح أهل الحرب ليس مثل زمان الحرب. زمان الحرب يتبادر للذهن إرادة الحرب الفعلية، أما دار الحرب أو أهل الحرب اصطلاح يطلق على غير المعاهد موجود. لا احنا نقول يعني الأعم من الفعلي الحرب الفعلية وغيرها. خب فما عن بس هذا سأل أنا بخدمتكم زين. فإذا شنو عندنا؟ صحيحتان روايتان تقيدان المطلقات جوازا ومنعا، والنتيجة الحصيلة أن نكتب بالرسالة العملية شنو يحرم بيع السلاح من أعداء الدين زمن الحرب. لكن تجي للشهيد رحمة الله عليه في حواشيه تشاهد أنه النتيجة اللي انتهالها الحرمة مط. قال فما عن حواشي الشهيد من أن المنقولة أن سهمات سهو إلى نسبه أو نقله أن بيع السلاح حرام مطلقا في يعني شنو مطلقا هو جاي يفسر مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز. على كل حال هذا فما عنه فما اسم موصول شي يريد له ما دام هنا لا غير الصلة ما دام هنا مبتدأ يريد له شبه هاي شبه خبر ما شبه الاجتهاد في مقابل الناس مضافا إلى أن دليله أيضا ضعيفون هم شبه اجتهاد هم دليل لأن هو شو استدل أحسنت هذا دليل هذا مو دائما يصدق يصدق لأن في حالة الصلح إذا نبيع لهم شوية سلاح أو ندري ذولا مثلا شنو يجابهون بأعدائنا وكذا هذا شلون يصدق تقوية الكفر على الإسلام أي فإذا دليل ضعيف أو شيء آخر وننهي هذا الآن هذه النقطة يعني أي وهي أنه هذا دليل لأن فيه تقوية الكافر قد تشتم من عند أنه هذا مختص ببيع السلاح مين للكفار ما يشمل بيع السلاح لما قال مطلقا حرام مو يشمل بيع السلاح من أعداء المذهب أيضا من أعداء الدين الكفار مقصودي مو المخالفين أيضا وكذا جميع الفرق وهذا الكفار لأن دليله هيك بريحة وإلا إذا كان الغير لا يجيب لفظ الكفار لازم يقول فإن فيه تقوية أعداء ال هذه تأمل بها أيضا تفضلوا أكو شيء لا مش بس رواية علي بن جعفر مطلق التجارة من ضمنها السلاح سألته عن حمل المسلمين المشركين التجارة أي فش قال له فصل إذا لم هاي بعدين هاي بعدين الوسائل الدفاعية جيبها بعدين قول على أنه ظاهر رواية علي بن جعفر التفصيل بين ما يصدق عليه سلاح وبين ما لا يصدق عليه سلاح لا يصدق عليه سلاح حبوبات فواكه أو شنو مثلا وسائل وقائية ما دام مسلا لأن فصل الإمام بين السلاح خص المنع بمن بالسلاح هذه بعدين نستفيد منها إن شاء الله إيه مطلقة ولذا إحنا جبناها مطلقة لا بس هي مقيدة يعني فقط بزمان حمل السلاح وهو الحال وين السلاح؟ إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس لا لم يبيعوا يعني هو يقول سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين حمل المسلمين إلى المشركين يعني بيع المسلمين يعني يذهبوا بالقوافل حتى يبيعوها هناك قال له إذا ماكو بيع ماكو حمل إلى تلك ماكو تصدير سلاح ما يضر تصدير السلاح مو جائز أقول ظاهر هذا التعليل بل مقصوده تجيب لي قرينة ثانية ذاك شيء آخر ظاهر هذا التعليل الاختصاص بالكافر لأنه العلة تخصص بس مش من الدليل أن محمد سبيع السلاح دليل لعنة الظالم إن عنا مطلقا هي حرام دليل آخر صار تقوية مو التقوية مو التقوية قد يقال بأنها هي أصلا شنو عقلا شرعا تقوية الظالم هذا شنو تقوية الكافر هذا حرام عبر تقوية أراضي عنة هذا لا يعني عدم وجود دليل آخر ظاهر هذا الدليل هذا بل قد يتمسك بدليل آخر أعان على الإثم أعان على الكذا ذاك أي تجيب العنوان الأعم اللي يجمع هم الكافر هم غير الكافر أحسن قل إعانة على الكفر قل إعانة على الظلم إعانة على الإثم قال لا حيساوية أخرى لا من لا لا النتيجة التي انتهى إليها ما دام خلاف النصوص فهو شبه الاجتهاد مقابل النص لكن يبقى هسه بيناتنا هذا التعليل اللي جابه كأنه مختص بمن جاي ناظر المن إلى بيع السلاح المن للكافرين مو بيع السلاح من المخالفين لأن جاي يقول إعانة على شنو الكفر تقوية الكافر تقوية الكفر هذا بل هذاك يبقى بمكانه على أنه يبقى على أنه شنو اجتهاد مقابل النص. ثم إن ظاهر الروايات يقول هذه الروايات إذا ننظر لها ظاهرها أن الحكم مقتضى إطلاقها الحكم يعم الحرمة تعم ما إذا كان قاصدا أو لم يكن قاصدا، يعني المهم إذا لم يكن قاصدا لأن في صورة القصد هو واضح حرمة من البيع أيام الحرب، الكلام إذا لم يكن قاصدا نقول أيضا يكون محرما. شخص يقول لك أنا مهم عندي شنو الفلوس ولا أبكي وأبيع، هذا ده جاي تقوون علينا، هذا مع ذلك تشمله الروايات مو أنه فقط في سورة القصد واضح، بل بعضها لعله صريح في سورة عدم القصد جاي يسأل والإمام جاوب بماذا أجاب بالحر ما. فإذا ذاك يكون أصلا هو مورده سورة عدم القصد ومع كأن البعض أراد أن يخصص مدلول الروايات مدلول الحكم المستفاد من الروايات وهو الحرمة بحالة ما إذا قصد من بيعه تقول كفار، الشيخ الأنصاري يقول لا ظاهرها المنع مطلقا قصد التقوي أو كان يبكي ويبيع. قال ثم إن ظاهر الروايات ظاهرها أمرين، هذا الأمر الأول ذكرته لأن بعد ذلك يقول وكذلك ظاهرها الشمول، هذا الأمر الثاني. قال ظاهر الروايات شمول الحكم وهو الحرمة في زمن الحرب لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، أما إذا قصد أخوه واضح ذاك أصلا من يحتاج إلى ذاك، قد يقال من يحتاج إلى من يحتاج إلى من يحتاج إلى من يحتاج إلى النص، هذه الروايات مقتضى القاعدة إعانة على الإثم راح يصير مع القاصد، قلنا بيع العنبي إذا كان قاصدا به توصل الكذا وهذا بعد إعانة يصدق الشيخ قبله هنا أنا إذا كان قاصدا بيع من بيع السلاح تقوي الكفار على المسلمين هو تقوية الكفار على المسلمين وهذا مثلا ما يجوز وهذا إعانة على الإثم، فمن زاوية أخرى راح مقتضى القاعدة هو الحرمة. احنا نريد لا هسه الآن أريد نقول هذه الروايات جاي تجي تأسس، فلما تجي تأسس إذن ناظرة إلى ما إذا لم يقصد، يعني ما إذا كان مخالفا للقاعدة، يعني نحن والقاعدة هنا شنو الدليل على الحرمة لم يقصد، فتجي الروايات تكون تعبدية القضية بعد مو على طبق القاعدة، الروايات واضح أو لا؟ إذا كانت الروايات إذا كانت القاعدة تقتضي الحرمة في صورة عدم القصد فالروايات تأتي مؤكدة لا أنها مخرجة عن القاعدة، أما إذا قلنا لا القاعدة هي شنو حلية البيع إذا مو قاصد تقوي الكفار، فحينئذ القاعدة تقتضي الحلية الروايات إيش تقتضي الحرمة، راح تكون الروايات مخالفة للقاعدة فنرفع اليد عن القاعدة ببركة الرواية. أنت شوف شلون تفهم القاعدة، لذا هنا نسخ نشوف الشيخ الأنصاري شوف كيف ينتهي. قال ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا، لا ما مختصة بما تقتضيه القاعدة بما إذا قصد لا إذا لم يقصد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شيء آخر، إلى غد إن شاء الله نشوف إيش مستفيدين من ظاهر الروايات، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.